على التقيد الشديد بها، حتى ان احداهن تعاب الاخرى لانها خالفت جزئيه من جزئيات تصميم الثوب، اليس كذلك؟ تقول لها لا هذا ما هو مثل الموضه، هذه في اختلاف في الكم، وفي اختلاف كذا في الازرار. يا اخواني، اذا كان هذا حال التعساء وحال المغرورين الذين غرهم الشيطان، اذا كان هذا حالهم مع من؟ مع الفجره والقدوات السيئه، افلا يكون حالنا نحن مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، القدوه المثلى العليا، القدوه الذي امرنا الله به، افلا يكون حالنا معه ان نتاسى ونقتدي بسنته في كل صغيره وكبيره؟ اليس كذلك؟ الا يجب هذا؟ نعم، ولكنهم في غفله، ولكن الناس يظلمون انفسهم. ياتي يقلد الكفره في ادق الاشياء، عندما تاتي وتقول له هذا من فعل الرسول يقول لك هذه سنه وانا لست ملزما بها. عجبا لاحوال المسلمين، عجبا ايها الاخوه لهذا الابتعاد، اعراض. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. جاء الرسول، الله ارسل الينا الرسول ايها الاخوه لكي نقول والله ناخذ منه هذا وندع هذا، وهذه جزئيه، هذه قشور، هذه امور تافهه، هذه امور جانبيه. هل هذا ينم عن محبه صادقه للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي ان نتنبه لمثل هذا يا اخواني. وعلى الدعاة الى الله بالشكل الاخص ان يقتدوا برسول الله في الكبيره والصغيره، والواجب والمستحب، حتى تظهر محبتهم له عليه السلام. والا فقل لي بربك ما الفرق بينهم وبين عامه الناس؟ الاقتداء به عليه السلام عام، سواء كان في الامور الشاقه او في الامور البسيطه. لو فعل رسول الله امرا شاقا على النفس كالقيام الى صلاه الفجر مثلا، فينبغي علينا، يجب ان نقوم لصلاه الفجر ونتوضا حتى ولو كان الجو بارد والماء بارد، ينبغي ان نقوم ونسبغ الوضوء على المكاره ونقوم الى المساجد لصلاه الفجر اذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما هو الحال في هذا الجانب، فان اتباع رخصه عليه السلام والاخذ بالرخص التي ترخص بها صلى الله عليه وسلم هو ايضا من الامور الواجبه. فالذي يقول مثلا انا ما اقصر في صلاتي في السفر، ما اخذ بالرخصه، فنقول له انت مخطئ، وانت على شفا هلكه وعلى ضلاله اذا نبذت الرخصه لاعتقادك بانك انت لا تفعلها وانما هي خاصه بالرسول. وانظروا الى هذا الحديث الذي روته عائشه رضي الله عنها، عند الشيخين صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، فتنزه عنه قوم قالوا لا حنا ما حنا زي الرسول ما نترخص. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه، قام يخطب في الناس ثم قال ما بال اقوام يتنزهون، ما بال قوم يتنزهون عن الشيء اصنعه ليه؟ فوالله اني لاعلمهم بالله واشدهم له خشيه، انا اخشى الناس لله، يقول عليه السلام لو كان هذا الامر من خشيه الله لفعلته، لو كان واجبا لما تركته. فنقتدي ايها الاخوه بالرسول عليه السلام في جميع الاشياء، سواء كانت عزيمه ام كانت رخصه، سواء كان امرا شاقا ام صعبا، سهلا ام عسيرا، نقتدي به عليه السلام. لا نفرق، لا نقول ناخذ بالاصعب لا، ولا نقول ناخذ بالاسهل لا، ناخذ بما فعل الرسول سواء كان سهلا او صعبا. وكثير من المسلمين لا يدركون هذه القاعده، ولذلك ترى الضلال، اما مذهب متشددين من الخوارج، واما مذهب متساهلين متميعين من عامه المسلمين اليوم. الزم السنه سواء كان امرا عسيرا، الحج عسير، فيه جهاد، انفاق اموال، تعب،